السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الجن والمس والتلبس، وتكلمنا أيضا عمن يدعون جواز الاستعانة بالجن الذي يدعي أنه مسلم، وتكلمنا أيضا عن القول القائل بالمنع، وهو الذي يعني ترجح في هذا البرنامج من خلال بحث شيخنا المفضل فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن زكريا النشار. ولا زال الحديث ممدودا متصلا في هذه القضية، والكلام عن بقية الوسائل التي يستطيع الإنسان أن يتعامل من خلالها مع حالة مس حقيقي وليست مرضا نفسيا. فضيلة الشيخ محمد حياكم الله. حياكم الله على صحيح وحفظكم الله. بسم الله جل وعلا يبارك فيكم. بالنسبة لموضوع التعامل مع حالة مس حقيقي، تكلمنا عن الاستعانة وضربنا صفحا عن هذا الباب، ورجحنا من خلال بحث عدم الجواز الاستعانة بالجن المسلم. طبعا من باب أولى عدم الجواز الاستعانة بالجن الكافر، لأنه ممكن حد يخرج فيقول خلاص أنا مش هشغل المسلم، هنجيب كفار نشغلهم. هذا من باب قياس الأولى لا شك. إذا فسد الأقرب اللي هو الجن المسلم فلا شك فساد الأبعد اللي هو أصلا مصيبة في الاستعانة. طيب، فيعني للقائل أن يقول فإذا يعني سقطت عني أو سقط عني هذا السلاح، أخليتني من هذا السلاح، كنت أستعين بهذا السلاح خلاص، كيف أتعامل؟ يعني ما الأسلحة الأخرى؟ ولا شك، وهذا قد أشرنا إليه في الحلقة الماضية، أننا لا نقول ما البديل. هذا خطأ لا شك في التعبير، أن نقول إذا أغلقتم علينا هذا الباب الذي ربما يكون فيه النفع الظاهر، وأنا أقيد بالنفع الظاهر ليه؟ لأن كثيرا من الحالات التي رأيتها أنا بنفسي لهؤلاء الذين يعالجون عن طريق استعمال الجن أو الاستعانة بالجن، سرعان ما يرد عليهم الأمر أشد. وهذا أمر أيضا يحتاج إلى تدبر، ليه الموضوع بيرجع تاني وبسرعة بيكون أشد، يعني الإصابة بتكون فيه أشد بكثير من الأول. فلا شك أن هذا يقوي الباب أو القول بالمنع، لأن هذا يحدث غالبا مع السحرة كما أشرنا، إنه بيفتح الباب للجن مش بيغلقه، بيفتحه وبيضعف القلب الذي كان معتصما بالله عز وجل ومستعينا به ومتحصنا بما فيه النجاة، اللي هو مفترض نحن نتكلم فيه وهو الأصل. يبقى القول بأنه أغلقتم لنا هذا الباب فما هو البديل، نقول هذا خطأ في التعبير. لكن ما هو الأصل؟ الأصل هو ما ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي الاستعانة بالأذكار التي ورد فيها النص من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعصم صاحبها من الشيطان، أو أنها تحفظ صاحبها من الحسد وما يتعلق بالشيطان عموما من حسد وعين ومس وسحر ونحوه، وكذلك ينتفع بها المصاب الذي تلبس بهذا الأمر. كل هذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منصوص عليه في الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الرقية الشرعية. الرقية الشرعية يعني الاستعانة بكتاب الله تبارك وتعالى، أو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو على عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، يعني كل ما فيه دعاء في جلب النفع ودفع الضر مما يصيب الإنسان من الأذى فهذا يدخل في الرقى. لكن هناك صور تكلم عنها عدد من أهل العلم، منهم من يرى أنها جائزة ومنهم من يرى أنها لم ترد، فهي مختلف فيها. فقبل يعني أن نبين الرقى الثابتة النافعة الناجعة التي أوصى بها ربنا تبارك وتعالى وأوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أو استعملها الصحابة الكرام أو استعملها الأئمة، يعني أظن أنه من الجيد إظهار الكلام وكلام أهل العلم في مسألة الرقية بالقرآن أو ما يسميه أهل العلم بالنشرة، استعمال القرآن في القراءة على الماء، استعمال القرآن بأن يكتب بشيء طاهر ثم يخلط بماء فيشرب أو يصب، قراءة القرآن على الماء وصبه على الجسد أو التوضؤ به أو شربه، كذلك القرآن أن تكتب منه آيات على البدن على أعضاء معينة، آيات معينة تكتب على أعضاء معينة، كذلك أن يحمل القرآن تبركا إلى آخر من هذه الأمور. يعني سنذكر كثيرا من هذه الصور، لكن أظن أنه من الجيد وتتم لهذا البحث أن نتكلم بشيء من التفصيل في هذه الصور. فلنبدأ أولا، هل يجوز أن نقرأ القرآن على الماء ثم نتداوى بهذا الماء؟ لا شك أنه كما تفضلت هذه المسألة التي تسمى عند أهل العلم بالنشرة، أو هي أحد صوري أو أحد معاني النشرة كما ذكر بعض أهل العلم ذلك. فمسألة قراءة القرآن على الماء أو كتابة القرآن بشيء طاهر ثم بعد ذلك يستعمله المريض، أو كما تفضلتم بكتابته على الأعضاء ونحوها، من خلال البحث والنظر لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا أنه قد ورد حديث فيه ما يدل على استعمال النشرة، وهو حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أنه قد أصيب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان ووضع إصبعه في التراب ثم وضعه في إناء ثم قرأ عليه أورقاء وأمره أن يشرب منه فبرئ بفضل الله عز وجل. هذا حديث أيضا مختلف فيه، الراجح عندي فيه أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه نوع ضعف، وإن كان بعض أهل العلم قد صحح هذا الحديث، لكن الذي يعني وصلت إليه أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل ثبت ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم؟ أيضا لم يثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القراءة على الماء أو كتابة القرآن في إناء ثم وضع الماء فيه ثم بعد ذلك يشرب أو يغتسل به، هذا لم يرد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. نعم، قد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أنه من أصيب بأن يذهب إلى جرية ماء أو إلى الفرات فيغتسل ثلاثا فيبرأ بفضل الله عز وجل. دي أحد صور النشرة، منها ما يتعلق بالأذكار والأوراد، ومنها ما يتعلق بالقراءة على الماء، ومنها ما يتعلق بوضع شيء طاهر فيه دواء أو نحوه فيغتسل به، كل هذا من معاني النشرة أيضا. لكنك تخص بالذكر مسألة القراءة على الماء الذي هذه الصورة يعني. فهذا أيضا لم يرد فيه شيء، لا ورد عن أم من عائشة في بعض الروايات وطرق الحديث، ما ثبتش فيه إن هي كانت تفعل هذا أو أنها كانت تقرأ على ماء أو تأمر من يقرأ على الماء، إنما ورد أنها كانت تستعمل بعض صور النشرة التي لا تتعلق بالقرآن وهو نوع أيضا من الدواء. وورد أيضا عن حفصة رضي الله عنها نحو ذلك، لكن لم يثبت أيضا استعمال القرآن بهذه الصورة. لكن أجاز هذه الصورة جمع من أهل العلم، وعلى رأسهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ومن بعده كثير جدا من أهل العلم أجازوا هذه الصورة. فقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان إذا مرض أو سقم أحد أبنائه أنه كان يكتب بعض الأذكار أو بعض الآيات في إناء طاهر ثم يصب فيه ماء ثم بعد ذلك يشرب. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مرضت فجاء أبي وكتب بعض الأذكار أو بعض الأوراد في إناء ثم صب فيه ماء وأمرني أن أشرب منه وأن أغتسل. لكن كان يكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يغتسل بالماء المقروء في مكان غير طاهر، كان يكره هذا رحمه الله تعالى. أيضا ليس فيه دليل على المنع المطلق التحريم، لكن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقرأ. إذن استعمل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا وبكثرة، يعني نقل عنه في أكثر من أثر أنه كان يستعمل، سواء كان يكتب أو كان يأمر من بها عسر في الولادة ونحوها أيضا أن تقرأ بعض الآيات أو أن يكتب لها بعض الآيات في إناء ثم يصب عليه الماء ثم تشرب منه، ويسهل عليها أيضا موضوع الوضع. هذا يعني لعموم أو لاستدلاله بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء. نعم نعم أحسنت، هو استدلال أيضا بعموم قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء، وإن كان بعضهم قد استوقفته لفظة من هل هي للتبعيض، يعني بعض القرآن شفاء، ومن ثم انتقل البحث إلى طريق آخر، يعني قال مثلا إذا كان من للتبعيض وننزل من القرآن ما هو شفاء، يبقى أكيد المقصود ها هنا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المن ده الوارد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمعوذات وآية الكرسي ونحوها مما سنذكر شيئا منه بإذن الله عز وجل. لكن الصحيح في هذا وهو ما حمله كثير من المفسرين أن منها هنا للجنس، يعني من جنس القرآن وليست من تبعيضية، إنما هي للجنس، يعني ينزل من جنس القرآن ما هو شفاء. طيب بالنسبة لبعض الصور الأخرى، يعني على سبيل المثال ذكر أن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام كان إذا أصابته الشقيقة أو الصداع يكتب على جبينه وقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي فيبرأ بإذن الله، فهل هذا الأمر مطلق أم مقيد؟ هل له سلف؟ هل يجوز أن نقلده فيه إلى غير ذلك؟ ولو رأينا أن أحدا يقلده ونحن لا نرى ذلك، هل يجوز أن نشدد النكير؟ هو حقيقة إذا كنا نعتقد أن قضية النشر بصورها التي ذكرت لا سيما الصورة التي فيها تعلق بقراءة القرآن وكتابته لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم، لم يثبت هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فخرج من هذا أن فريقا من أهل العلم ذهب إلى منع هذا الأمر مطلقا، وقال أن هذا أمر فيه بدعية وليس هذا من مما نزل القرآن لأجله، إنما القرآن يقرأ يتلى وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفريق الآخر قال أن هذا يعني لم يرد فيه ما يدل على المنع، بل عندنا من القرآن ما يدل على جواز استعمال القرآن في الاستشفاء مطلقا، وهي الآية التي تفضلت بها يا أصوي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا كان القرآن فيه شفاء فكل ما نستطيع أن نستشفي منه أو أن نستعمل القرآن في رفعه من الأمراض سواء النفسية أو البدنية فما المانع من ذلك؟ فحدث هنا الاجتهاد. وإذا قلنا أن أئمة السلف العظام وهم أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان له توسع في هذا الباب، والإمام ابن تيمية كما تفضلت الآن وأيضا إمام كبير من أئمة أهل السنة من حامل لواء السنة ومن العلماء المتمكنين في كتاب الله عز وجل سنة رسوله والدفاع والذب عن الدين، فلا شك أن فعلهم هذا بالاستناد إلى أصل الدليل، طبعا قد يقال إحنا من نجعل نقلدش أحد، لا نقلد أحد، والله إذا أردت أنت أن تمتنع عن هذا الباب وأن تحجم عنه مطلقا من باب السلامة وعدم يعني الانحدار أو أنك تجر إلى شيء ربما يكون فيه مخالفة وأن قلبك لا يطيب لهذا الأمر فالتزمت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا أسلم، لا شك أن الإحجام والمنع والالتزام بما ورد من في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أسلم. لكن لا نشدد النكير على الناس ولا نتهمهم بالبدعية، وإلا اتهمنا أئمة السنة الكبار بالبدعية ومعنى الأصل الذي يعني يصلح لأن يستدل به بعمومه وهو مطلق الاستشفاء بكتاب الله عز وجل. وده بيجرنا لأمر آخر، إن إذا قلنا إن من في الآية ونزل من القرآن هي تشمل جنس القرآن فمعنى هذا أن الأمر خاضع للتجربة، الأمر خاضع للتجربة، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد جرب هذا فنفعه بفضل الله عز وجل. ونحو هذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يستخدم بعض الآيات في بعض الأمور، كالآيات المتعلقة بشرح الصدر، تشرح الصدر اللي فيها ذكر الشرح ونحوه، رب اشرح لي صدري مثلا، مثل هذه الآيات. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام كان يجربها كثيرا، وقال وقد جربتها كثيرا فينشرح صدري ويذهب ما فيه. هذا أيضا بالتجربة. هل يلزم في ذلك أن نقلد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أو أن نقلد ابن القيم؟ لا يلزم، لكن الفعل هذا التجريبي مع أصل الجواز يعطينا ساعة يعني في الأمر. هذا قيد مهم. طبعا. لماذا؟ لأن البعض خرج على الناس فأخرج لهم كلمات وحروف مبهمة لا معنى لها، وقال هو أمر مجرب، جربنا ونفع. فينبغي أن يكون هذا مبني على أصل ثابت، يعني مستمد من كتاب ربنا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أن أتي إلى بعض الحروف الأشبه بالطلاسم وأقول إذا قلتها يعني 1111 مرة وإذا كررتها هذا العدد يعني تنال مأربك وتنال غرضك وتشفى إذا كنت مريضا وتغنى إذا كنت فقيرا إلى غير ذلك، فكل هذا شر مبين، بل وهو طريق لغواية الشياطين. لماذا؟ لأنه لا يستند على الجواز ولا يستند على نص، لأنه بيعتمد على أمور غير مفهومة. ولذلك حذر أهل العلم من ذلك، أهل العلم حذروا في الرقى من الكلام الذي لا مفهوم له، أو الكلام بلغة لا يعلمها صاحبها. يجوز ترقي نفسك بالإنجليزية إذا كنت أجنبيا أو إنجليزيا، نعم، بالفرنسية إذا كنت فرنسيا، نعم، إلى آخره، لأنك تعلم ما تقول. أما أن يكون الإنسان لا يعلم ما يقول فيخشى أن يكون هذا الكلام أصله من الشياطين وفيه شرك، وهذا يحدث، وكثير من الدجالين يرقون بكلام غير مفهوم، ربما يعلمون أنه شرك وربما لا يعلمون أنه شرك، وهو شرك في الحقيقة، الشيطان لن يمده بخير. فالشاهد في ذلك أننا لما نقول نجرب، نجرب على أصل ثابت. نعم. هذا القيد مهم لا شك، لأن الحلقة كده الناس هتاخد الكلام على أهم سقق الحاجات اللي يهدي ربنا يهدي. فخلنا في الأمور الثابتة، جربوا القرآن، جربوا آيات، جربوا كلام الله تبارك وتعالى، وهو أمر ثابت. ومع ذلك نحن نقول ينبغي أن نتبعهم؟ لا ينبغي، لكن من اتبع لا نشد النكير. هذه فتوى اللجنة الدائمة لما تكلمت عن بعض هذه الصور، قالت هذا، قالت أن هذا يعني فعله أئمة، ونحن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا نشدد النكير على من قلد إماما من الأئمة. طيب، هذا بالنسبة لهذه الصور. ننتقل لصور فيها اختلاف. من النشرة أن يكتب شيء من الآيات ثم يعلق، واللي بدأ يأخذ منحة أو مسمى عند العامة اللي اسمه الحجاب. صحيح هو انتقل نقلة شيطانية ان بدأ تكتب رموز وتكتب دجل وسحر في الحجاب، لكن من كتب في ورقة شيئا من الآيات وعلقها في صدره قلادة أو غير ذلك، هل مثل ذلك يدخل على هذا المعنى أم هذه الصورة أقل من هذه الصور؟ لا شك أن هذه الصورة فيها اختلاف أكبر بكثير. مسألة استعمال القرآن في الحفظ، كأن يكتب شيئا من القرآن أو يضعه في ورقة أو في قلادة مثلا ونحوه، فهذا الخلاف فيه أعظم. وأيضا ورد بعض ما يدل على منعه، كأن يستعمل هذا كتميمة مثلا، من تعلق بتميمة فلا أتم الله له. فإذا علقها بهذه النية فلا شك أن هذا منهي عنه. والأصل في القرآن أنه ينتفع به المرء إما قراءة أو ما يكون أو ما يتنزل منزلة القراءة، كالذي ذكرناه الآن من مسألة النشرة ونحوه. فالمسألة هذه أيضا مسألة منازع فيها وفيها خلاف، ولا شك أن تجنب هذا والبعد عنه أفضل، سيما أن طريقة الدجاجلة طريقتهم هذه هي الطريقة التي يعولون عليها غالبا، بالحجاب، لكن الحجاب طبعا بيقى في كلام طلاسم وشركيات ونحوها، فيخشى أن يجره هذا أيضا إلى هذه الصورة. ثم إنه مجرد وضع القرآن أو حتى وضع المصحف زي اللي حاطط المصحف في السيارة مثلا، مجرد وضعه بهذه الصورة لا يؤدي إلى أي شيء. مجرد وضع القرآن في الجيب لا يؤدي إلى أي شيء، لكن الصورة الثانية وهي النشرة، هو يشرب الماء المرقي فيستفيد منه الجسد بأنه هو يغتسل به، فلا شك أن الاغتسال هذا يؤثر في السحر أو يؤثر في المس أو يؤثر في الحسد اللي هو متعلق بالبدن. يبقى القرآن هذا بينتفع به البدن سواء كان قراءة سماعا أو قراءة إنه يقرأها أو شربا أو اغتسالا، بخلاف إنه يحط في ورقة ويحطها في جيبه أو يضع مصحف أمامه، فمثل هذا لا يعلم أنه يؤدي إلى حفظه، والله أعلم. وإن نقل حتى عن بعض الصحابة، إلا أن المسألة هو أكثر الصحابة على خلافه ونفيه. نعم. وهذا ينقل إلى مسألة أخرى، يحمل القرآن تبركا ليضع في السيارة، ليضع تحت المخدة الكوابيس في الأحلام، اللي يضع للحفظ فيحطه في جيبه. ممكن ينتقل الموضوع إلى أن القرآن، وهذا طبعا منافي لقصد تعظيم القرآن، أن القرآن يصغر حتى يجمع جميعه في قلادة أو سلسلة فيكون القرآن كله. وأنا رأيت مصحف عجيب يعني لا يقرأ، كأنه في يعني بعض الكلمات التي تفهم وما يحتاج إلى معظم نظر حتى يقرأ، صغير حتى يحمل. وكذلك العكس، ربما يعني بنى الإنسان بيتا ضخما فصنع فوقه مصحفا، يعني كأنه مصحف ومكتوب فيه آيات حتى يحفظ المبنى إلى آخره. فحمل القرآن تبركا، هذه المسألة الذي يعني ورد عن بعض الصحابة أنه هم أجازوا ذلك، لكن العدد الأكثر خالفوا ذلك، كثير من أهل العلم خالفوا ذلك وبيّنوا أن هذا ليس مقصدا من مقاصد نزول القرآن، حتى ولا على سبيل الشفاء، لأن هذا الشفاء التعامل المباشر مع القرآن، إنما مجرد كما تفضلتم مجرد أن يوضع هكذا بلا عناية يخشى أن يصل الأمر يدخل به الخلاء، فهذا إهانة للقرآن وعدم تعظيم. يصل به الأمر، يعني هو حمله معه في كل مكان فهو سينسى، يصل به الأمر إلى اعتبار أن الصفحات والحبر هي البركة وهي الخير، وينسى أن أصل البركة والخير في الكلام. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هي البركة في التدبر، البركة في القراءة والعلم والعمل بهذا العلم إلى آخره. فالشاهد في ذلك أنه يخشى على الحامل القرآن على سبيل التبرك أنه لا ينتفع بالقرآن الذي حمل، وحينئذ سيشبه بمن شبهه الله كمثل الحمار يحمل أسفار، لأنه داخل في ذلك لأنه لا يحمل كنزا ولا يستفيد به. أو للأسف الشديد، والشيطان يدخل من هذا الباب أيضا، فيصرف المرء عن قراءة القرآن وتدبره واستعمال القرآن بخلاص. أنا معايا المصحف، أنا معايا المصحف مع الله والمصحف في جيبي وده يحفظني به، فيبدأ يعني يشغله الشيطان عياذا بالله عما ينبغي أن ينشغل به، وهو القرآن نفسه قراءة وتدبرا واستعمالا. لا، يبقى خلاص هو المصحف هذا أتبرك به ويدفع عن العين والسهل. ولذلك نحن يعني حتى لا يتعجب علينا أحد فيقول كيف تقولون هذا وقد قلتم بأن بعض الصحابة قال، نقول الصحابة كانوا يتعايشون القرآن ليلا نهار، يعني حتى من حمله تبركا هو لا يعتمد عليه في البركة، إنما ينال البركة بتدبره وقراءته. نعم. ولذلك إياك أن تقيس المتأخرين بهؤلاء الأكارم، لأن هؤلاء يعيشون القرآن لحظة بلحظة في حياته. الشيء في هذا، إذا كانت هذه الصور أننا لا نقرها ولا نمنعها، يعني خلاصة ما يقال في ذلك أننا يعني ليست هي الهدي وليست هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف حديث ثابت بن قيس بن شماس ومن أخذ بتصحيحه وهو أمر لا بأس به، حينما يقلد عالما إماما في هذا الباب فلا شك حينئذ سيكون له جواز العمل به هداية برسول الله صلى الله عليه وسلم أو اقتداء به. أما بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت كثير من هذه الصور عنه، وبالتالي لا نستطيع أن نقول هذا هو الهدي، هذه هي السنة. لكن مع ذلك، لكون هؤلاء كما تفضل فضيلة الشيخ ببيان أن هؤلاء أكابر وأكثر دراية بالسنة وكذا وكذا وكذا، فكونهم يعني رأوا أن هذا هو المعنى، فهمهم للقرآن فهمهم للسنة دلهم على ذلك، فهذا يروج لجواز تقليد هؤلاء الأئمة عند من أراد ذلك. فنحن لا نفعله في أنفسنا إذا أردنا، لكننا من فعله لا ننكر عليه ولا نشدد النكير، لأن له في هذا إمام وله في ذلك قدوة.